التنور فإن دين الله سبحانه وتعالى واحد، دين الله عز وجل في المسجد، دين الله سبحانه وتعالى في الشارع، دين الله عز وجل في البيت، دين الله سبحانه وتعالى في العمل، دين الله سبحانه وتعالى في الأخلاق، دين الله عز وجل في المعاملات، دين الله سبحانه وتعالى في بر الوالدين، دين الله عز وجل في صلة الأرحام، دين الله سبحانه وتعالى في البيع والشراء. إياك والتنور. عبد الله، ربما تكون أنت في المسجد مصليا باكيا خاشعا لله عز وجل ذاكرا ولكتابه سبحانه وتعالى تاليا، يظهر عليك أثر الخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى، فإذا ما خرجت من المسجد تنورت، إذا ما خرجت من المسجد ووقعت عيناك على امرأة متبرجة مثلا، أم أنت لقفت فيها النظر وتستطيع أن تصفها في لحظات كأنك تنظر إليها منذ ساعات؟ إن الله عز وجل الذي أمرك بالصلاة في المسجد هو الذي أمرك سبحانه وتعالى أن تغض من بصرك. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وفي المقابل وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن إلى آخر هذه الآيات. فالمرأة يعجبها من الرجل ما يعجب الرجل من المرأة، فلذلك أمر الله عز وجل كل من الصنفين بغض البصر. الذي أمرك بالصلاة هو الذي أمرك بغض البصر. نبينا صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن نظر فجأة فقال اصرف بصرك، هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب، وأرشده النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يصرف بصره، إنما لك الأولى وعليك الثانية، فأمره بغض البصر. النذرة عباد الله سهم مسموم من سهام إبليس، من ترك هذه النذرة مخافة لربه عز وجل أبدله الله سبحانه وتعالى بإيمان يجري حياته في قلبه. إذن عباد الله، الذي يكون في المسجد كهذه الحالة التي ذكرنا ثم يخرج بعد ذلك من المسجد على هذه الحالة التي ذكرنا، ألم يكن هذا العبد متلون يأخذ من الدين ما يجب فيه أنه يستطيع أنه يكون به، يأخذ الدين من جانب ثم يترك بقية الجانب؟ إن الذي أمرك بالصلاة هو الذي أمرك ببر الوالدين. وما أكثر الشكايات عباد الله من بعض الملتزمين بدين الله سبحانه وتعالى، وهذا التزام ظاهري عباد الله في المسجد فحسب. الله سبحانه وتعالى عبد الله الذي أمرك بالصلاة في المسجد هو الذي أمرك ببر الوالدين، هو الذي أمرك سبحانه وتعالى بعد توحيده عز وجل ببر الوالدين، وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أمر سبحانه وتعالى أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه الحسنى إلى آخر هذه الآيات التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في الأمر ببر الوالدين. لكن عباد الله، من الناس من تجده في المسجد ربما مواظبا على الصف الأول في الصلاة وحريص على تكبيرة الإحرام، لكنه عاق لوالديه، أليس كذلك عباد الله؟ نحن نعيش في مجتمع ونرى عباد الله كثرة الشكايات، فلان يشتم أمه يسب أباه، بل ربما يسر الأمر إلى درب الأم والأب. هل هذا الإنسان استقام على طاعة الله وعلى هذا المنهج القويم الذي بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أم هذا العبد يتلون يعبد ربه عز وجل في المسجد فحسب؟ إن الذي أمرك بالصلاة في المسجد هو الذي أمرك أن تكون صادقا في بيعك وفي شرائك في تجارتك وما شابه ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في البيع والشراء: البيعان البائع المشتري والخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بارك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. هكذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل في البيع وفي الشراء بالصدق. كما أنك تحب لنفسك أن تربح، لابد أن تحب كذلك لإخوانك الربح. هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أما أن تحب لنفسك الخير وتحب لإخوانك الشرور فإنك تتلون، إياك والتلون. لله عز وجل في المسجد كما هو كذلك في البيع والشراء، إن كنت تبيع وتشتري إياك الغش، من غشنا فليس منا، وفي لفظ من غش فليس منا. هكذا يبين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه المعاملات. المعاملات من الإسلام والأخلاق من الإسلام من دين الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى قد أمرنا في القرآن مثلا بالإحسان إلى الجيران، فهل كل الناس يحسنون عباد الله إلى جيرانهم؟ ترى العجب وتسمع عباد الله من كثرة الشكايات من الجيران: فلان يؤذي جاره، يؤذيه بفتح المزياع عن آخره، يؤذيه بإرقال اهتمامه أمام بيته، يؤذيه بكذا وكذا. هل هذا من الإسلام؟ ربنا سبحانه وتعالى بين هذا الحق العظيم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ثم أوصى الله سبحانه وتعالى بالجار، والجار ذو القربى، والجار الجنب، والصاحب بالجنب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال الصحابة رضي الله عنهم: من يا رسول الله؟ قال: من لم يأمن جاره بائقه أي شروره. وقال عليه الصلاة والسلام: وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سوى الرسل. هل الذي يؤذي جاره عباد الله؟ هل هذا إنسان يستقيم على هذا المنهج؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذرنا من ذلك، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما هو أكبر من ذلك. لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم تلك المرأة، امرأة يثني الناس عنها خيرا بالكسرة عبادتها، بالكسرة صلاتها، وبالكسرة صيامها، وبالكسرة تصدقها لله عز وجل. كسرة الصيام والصلاة والصدقة يعني بذلك النوافل، لكن في الفرائض كلنا نستوفي ذلك. إذا امرأة تكسر من صلاة النوافل، تكسر من صيام النوافل، تكسر من صدقة النوافل، لكنها تؤذي جيرانها بلسانها فقط فقط. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام معقبا على ذلك: هي في النار، في النار رأت التصوير تصلي تتصدق تكثر من صيام النوافل ومن صدقة النوافل ومن صلاة النوافل، ومع ذلك هي في النار. نعم، لماذا؟ لأنها تؤذي جيرانها بلسانها. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أخرى، تلك المرأة ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم من قلة صلاتها ومن قلة صيامها وأنها تتصدق بالوسيلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أخبر بأنها لا تؤذي جيرانها، قال: هي في الجنة. انظروا عباد الله، فهذه نصوص ربما نحفظها جميعا عن ظهر قلب، لكن في التدبير بين شاسع وفرق كبير بيننا وبين تطبيق النصوص. من منا عباد الله يحسن معاملة الجيران؟ من منا عباد الله لا يشتكي منه جاره إلا القليل، إلا ما رحم الله عز وجل؟ لا نقول ذلك لمن يجلس على اليقظة، أو هو الآن يقف على النواصي، أو حتى على الشواطئ وما شابه ذلك. لا، نقول هذا في مجتمع الملتزمين بدين الله سبحانه وتعالى. نرى التعامل بالربا عباد الله في أوساط كثير من الناس. هذا الذي يتعامل بالربا هو الذي يواظب على الصف الأول في الصلاة، وضع أمواله في بنك الربوي، وربما إذا باع اشترى تعامل والعياذ بالله بالربا. وربنا سبحانه وتعالى قد حذرنا من ذلك، حذرنا ربنا عز وجل من ذلك: يا أيها الذين آمنوا، خطاب ونداء للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. هكذا يبين ربنا سبحانه وتعالى، وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من التعامل بالربا. فهل يحب الإنسان يصلي ويصوم ويواظب على الطاعات ثم بعد ذلك تراه يتعامل بالربا؟ فلا تتلون عبد الله، واستقم على هذا المنهج الذي يستقيم داره ويعود أخرى. ليس هذا من الإسلام، هذا إنسان يخشى عليه أن يختم له والعياذ بالله بخاتمة سيئة. والله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا جل في علاه، فلا تتلون عبد الله، واستقم كما أمرت، كما هو النداء للنبي صلى الله عليه وسلم. نبينا عليه الصلاة والسلام أمر بالاستقامة على هذا المنهج القويم. قال الله سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. استقم على الطاعة، استقم على الأمر والنهي. نبينا عليه الصلاة والسلام لما سأله الصديق يوما عن سرعة المشي إليه، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم لم يظهر على وجهه أي على شعره إلا بعض الشعيرات البيضاء، فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سرعة المشي إليه من قبل السبيل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: شيء مثله هدى وأثواتها في لفظ آخر. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله أن رجلا من المسلمين رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فقال: يا رسول الله، يروى عنك أنك تلقى شوهات الموت، فما الذي شوهك منها؟ قصص الأنبياء وهلاك الأمم السابقة، فما الذي شوهك منها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لا قصص الأنبياء ولا هلاك الأمم السابقة، ولكن قول الله سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، مجاوزة الحد، ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. بصير سبحانه وتعالى بأعمال العباد، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. لذلك عباد الله، نحن أمرنا بالاستقامة على هذا المنهج، ونحن أمرنا بعدم التلون عباد الله في دين ربنا سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الإسلام لا يتجسد، الإسلام لم يكن في المسجد فحسب، الإسلام كما ذكرنا في كل مناحي الحياة، الإسلام عباد الله في كل مناحي الحياة. هذا الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به، أن نطبق الإسلام في الصحة والسقم، أن نطبق الإسلام في الهدى والغضب، أن نطبق الإسلام في السر والعلن، أن نطبق الإسلام في العسر واليسر والممشة والمكرة إلى غير ذلك. هذا الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به في القرآن، فقال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام من جميع جوانبه، خذوا الإسلام بجميع عيون الإسلام، ادخلوا في الإسلام كافة من جميع جوانبه، لا تحقر من الإسلام شيئا، ولا تقول هذا فعل يسير لا أفعله، بل أنت مأمور وموقوف بعد ذلك بين يدي ربك سبحانه وتعالى. فيقول ربك عز وجل لك: عبد الله، اعبدني في المسجد. لا، الإسلام عبادات، الإسلام معاملات، الإسلام أخلاق، هكذا الذي أمرنا به رب العزة سبحانه وتعالى. السلم كافة كما بين ربنا سبحانه وتعالى. فهذه بعض الأمثلة عباد الله ضربناها لينظر كل منا في نفسه، فنريد عباد الله أن يكون الكلام عمليا لا أن يكون الكلام قوليا. هذا الكلام ربما نسمعه وربما نحفظه وربما نقوله، لكن نريد من خلال هذا الكلام أن نطبقه على أنفسنا وأن نأمر به غيرنا. هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكسر عليه الصلاة والسلام في قوله: استقيموا ولن تحصوا، أي أنكم لن تبلغوا أعلى درجات الاستقامة، ولكن لا بد من الاستقامة بقدر المستطاع، بقدر ما تقدر عليه من طاعة الله سبحانه وتعالى. يؤكد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هكذا يبين صلوات الله وسلامه عليه. نريد عباد الله أن نستقيم على دين الله عز وجل وعلى شرع الله سبحانه وتعالى. لا فاستقيموا على منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم ينصرنا ربنا عز وجل على أعدائنا إلا إذا استقمنا على هذا المنهج القويم وعلى طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالمداومة وبالاستقامة على دينه وعلى شرعه وعلى طاعته كما بينا من خلال الآيات ومن خلال الأحاديث. الآية التي ذكر فيها ربنا سبحانه وتعالى وأمرنا عز وجل فيها بأن نستقيم على طاعته، ثم بين الله عز وجل بعد ذلك ما يكون من أثر هذه الاستقامة على دين الله عز وجل. ونحن عباد الله عندما نتحدث عن هذا الأمر نريد المسلم الذي يشار إليه بأن فلان هذا رجل ملتزم بدين الله عز وجل، هذا رجل يطبق الإسلام، هذا إنسان يؤخذ الإسلام من قبله. لماذا؟ لأنه يعيش بالإسلام ويعيش بالإسلام. أما الذي يعيش بالإسلام وبالإسلام في المسجد والناس ينظرون إليه على أنه إنسان منفر، هذا هو الملتزم، هذا التزم شكل عباد الله، لكن انظر في معاملته كما ذكرنا لوالديه، انظر إلى معاملته لزوجته ولأبنائه، انظر إلى معاملته لإخوانه، انظر إلى معاملته لجيرانه، انظر إلى معاملته لزملائه في العمل، انظر إلى معاملته مثلا في البيع والشراء. لا يهم هذا حلال وهذا حرام، الكل عنده سواء، المهم أن يأخذ المال فحسب. يتاجر في أي شيء لا يهمه ذلك، في حلال أو في حرام لا، المهم أن يتاجر. وهذا عباد الله عند كثير من الناس والعياذ بالله. فيجب على كل مسلم أن ينتبه وأن لا يتبوى أهل الكتاب ذمه ربنا سبحانه وتعالى: أتتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. يأخذون من الدين ما يجدون فيه المصلحة الشخصية ويتركون بقية الجوانب. لا تكن كهؤلاء. إذا ما عرض عليك أمر فانظر أولا هل هذا من الإسلام أم لا، هذه الكلمة التي أتكلم بها، هذا الفعل الذي أفعله، هذه المعاملة التي أتعامل بها، هل هي معاملة إسلامية أم لا؟ كثرة الشكايات عباد الله من كثير من الملتزمين بدين الله سبحانه وتعالى، فنريدها وقفة ساجدة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. فسرنا هذه الآيات قبل ذلك، لكن ننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يتلو هذه الآيات، عندما كان يتلوها صلى الله عليه وسلم، فكان يقول صلى الله عليه وسلم: قالها ناس كثير ثم كفر أكثرهم بها. فمن قالها حتى الموت فقد استقام عليها. انظر، قالها كثير من الناس ثم كفر اكثرهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قالها حتى الموت فقد استقام عليها. ابو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه قال لاصحابه: ما تقولون في هذه الايه؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وانت عندما تطالع اقوال الصحابه والعلماء في هذه او في تفسير هذه الايات ترى في كل يوم جديد. فقال ابو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه يوما لاصحابه: ما تقولون في هذه الايه؟ فقالوا اقوالا. ثم قال ابو بكر: انكم تحملونه، اي تفسير هذه الايه، على غير المحمل. فمعناها الا يلتفت العبد الى غير الله سبحانه وتعالى، الا تلتفت يمنه ولا يسره الى غير الله سبحانه وتعالى. فانت مامور بان تعبد الرب عز وجل كما شرع سبحانه وتعالى، لا تلتفت الى غيره يمنه ولا يسره. هكذا بين ابو بكر الصديق. اما عمر فكان اذا صعد المنبر وتلا هذه الايه قال كلاما مشابها لقول حذيفة، قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إلى آخر هذه الآيات، قال: استقاموا والله لله عز وجل بطاعته، ولم يروغوا روغان افتعال، لم يتلوغوا، ولم يروغوا هكذا، ولم يروغوا هكذا روغان افتعال. وهذا هو شأن المؤمن الملتزم بدين الله عز وجل، له منهج خطه له النبي صلى الله عليه وسلم، لابد ان يسير عليه، يسير عليه لا يلتفت يمنه ولا يسرى، حتى ان خالفه الناس جميعا في هذا الامر، فهو له قدوه وله اسره في ذلك، هو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، خالفه الناس جميعا في بدايه دعوته فاستمر. فاستمر النبي صلى الله عليه وسلم واستمسك بهذا المنهج، ونحن اتباع لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فلا يلتفت يمنه ولا يسرى. هكذا قال عمر. قال ابو العالية في تفسير هذه الايه قال: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال: اخلصوا العمل لله عز وجل. وإذا ما أخلصت العمل استقمت، ولا يهمك بعد ذلك كلام الناس ولا فعل الناس، استقمت على هذا المنهج، أخلصت لله سبحانه وتعالى في قولك وفعلك وما شابه ذلك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال: أخلصوا العمل لله سبحانه وتعالى. قال الحسن رحمة الله تبارك وتعالى عليه عندما كان يذكر هذه الآية قال: أخلصوا لله عز وجل بفعل ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به، واجتناب ما حرم الله عز وجل عليهم ونهاهم عنه. وكان رحمه الله إذا قرأ هذه الآية قال: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة، اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. كان هذا مطلب للسلف رضي الله تبارك وتعالى عنهم، أن يرزقهم الله عز وجل الاستقامة على دينه وعلى شرعه. عباد الله، ونحن قد خرجنا من شهر رمضان المبارك، وكنا قد تحدثنا في آخر جمعة من رمضان على المواظبة على الطاعة والعبادة لله سبحانه وتعالى. لكن للأسف الشديد ترى أن بعض الناس وكأنه مأمور بعبادة الله عز وجل في رمضان فحسب. أين الذي كان يواظب على قيام الليل؟ إذا طرحنا بعض الأسئلة وقلنا مثلا على سبيل الكفاءة من يفعل ذلك يرفع يديه، ربما ولا نحنس في ذلك لا يتعدى هذا يعني أصابع يد واحد، بل الذي داوم على قيام الليل بعد رمضان، بل الذي واظب على قراءة ورده من القرآن بعد رمضان، بل الذي واظب على صلاة الفجر بعد رمضان. المسائل خالية إلا من أهلها، إلا من أهلها من كانوا يواظبون قبل رمضان، فهم عنده رمضان كغيره من الشهور، فربهم سبحانه وتعالى واحد، رب الشهور واحد، وهو عليهم رقيب وشاهد، فهم يتعاملون مع الله سبحانه وتعالى على أنه مطلع ورقيب وشاهد سبحانه وتعالى في رمضان وفي غيره. عباد الله، لا تكن أو لا نكون جميعا كهذا الذي يعبد ربه سبحانه وتعالى في شهر واحد ثم يترك بقية العبادات في بقية الشهور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أمر ملاحظ، أمر ملاحظ عباد الله، نقسم بالله على أن الكثير من الناس ما فتح المصحف من رمضان إلى هذه اللحظة، بعد انتهاء رمضان إلى هذه اللحظة، من إخواننا من أكرمه الله عز وجل وصام الأيام الستة، ومن الناس من شرع في صيامها ولم ينتهي بها، ومن الناس من يصرف الى هذه اللحظه وما صام يوما واحدا حتى يمر عليه الشهر بعد ذلك وما صام الايام السته التي اخبر فيها النبي صلى الله عليه واله وسلم. فكل من صام رمضان ثم اتبعه سته من شوال كان كصيام الدهر. دليل عباد الله العمل، كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قبل ذلك فيما ان كان يداوم على العمل صلوات الله وسلامه عليه. ولكن مع ذلك كله نقول عباد الله ان العبد ان وفق الى طاعه ربه عز وجل فالفضل لله عز وجل اول واخر. انت الان مثلا وفقت للاتيان الى المسجد في صلاه الجمعه، ألم يأمر الله عز وجل الناس جميعا أن يأتوا إلى بيوت الله عز وجل؟ لكن هل استجاب الناس كلهم؟ بالطبع لا. انظر إلى المقاهي، انظر إلى الشواطئ، إلى النواصي، من الناس من هو نائم الآن، ومن الناس من يجلس على المقهى، ومن الناس من هو على الشواطئ وما شابه ذلك. فإن أكرمك الله عز وجل وأتيت إلى بيت الله سبحانه وتعالى فالحمد لله عز وجل أولا وآخرا. لا تثبت هذا الفضل لنفسك أنت، بل الفضل لله عز وجل، أعطاك الله عز وجل إياه. قال أبو عمرو الشيباني رحمه الله، قال موسى صلى الله عليه وسلم في يوم الطور، موسى الكريم صلوات الله وسلامه عليه، في يوم الطور ماذا قال؟ قال يا رب إن أنا صليت فمن قبلك، وإن أنا صمت فمن قبلك، وإن أنا تصدقت فمن قبلك، وإن بلغت رسالاتك فمن قبلك، فكيف أشكرك يا رب؟ فقال الله سبحانه وتعالى الآن شكرتني. اعتراف بالفضل لله عز وجل في الطاعات لا تنسبها لنفسك، فهذا شكر لله سبحانه وتعالى على نعمه وعلى طاعته. فإن وفقت لطاعة ولعمل ولبعض الحسنات فاعلم أن هذا بحق فضل الله سبحانه وتعالى لك وعليك، فيجب عليك أن تشكر الله سبحانه وتعالى وأن تسأله جل في علاه أن يرزقك الاستقامة على دينه وعلى طاعته وعلى شرعه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ونرتب مع السابقين: اللهم ارزقنا الاستقامة. هذا عباد الله باختصار شديد ما أردنا أن نقوله في معنى التلون. لا تتلون لا تتهيأ، لا تتهيأ لا تتحول، لا تتحول عن طاعة ربك عز وجل. الإسلام لا يتجزأ، الإسلام لا يتجزأ. نمر مع إسلامنا حيث ضار في مشكلاتنا، في التنازع، في أي شيء لابد من تطبيق الإسلام، أن نقول الحق في الخصومات ولو على أنفسنا أو الوالدين والأقربين. هذا الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به، وهذا الذي أراده الله عز وجل من عباده المؤمنين، من عباده الموحدين. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكرنا يكثر من قوله: استقيموا ولن تقصوا، أي لن تقصوا درجة أو أعلى درجات الاستقامة، ولكن على أي الأحوال لابد أن تستقيم على شرع رب العالمين سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يرزقنا الاستقامة. اللهم ارزقنا الاستقامة، اللهم حبب إلينا الطاعة، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى أن تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الرضا والجنة، ونعوذ بك يا ربنا من سخطك والنار. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء فأعداء الدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فدمره يا رب العالمين، واجعل نيله في نحره، واجعل تدبيره في تدبيره يا سميع الدعاء. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم مكن دينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم مكن دينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعد الأمن والأمان والاستقرار إلى بلادنا وإلى جميع بلاد المسلمين، واجعل مصر سخاء رخاء إلى يوم الدين وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم آمين.